الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من بيان الإمام الشافعي لقاعدة عظيمة من قواعد الأصول، ألا وهي قاعدة أن القرآن نزل بلغة العرب، فبلغة العرب لا بد أن يفهم. ثم تفرع الإمام الشافعي إلى مسألة أصولية تكلم فيها علماء الأصول، أنهم اختلفوا هل يوجد في القرآن لفظ أعجمي، فذهب جماعة من علماء الأصول قالوا القرآن نزل بلغة العرب، إلا أن فيه بعض الألفاظ التي هي من لغة غير العرب، وإلى هذا نحى جماعة من علماء الأصول. وذهب جماعة آخرون إلى أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي، وهذا الذي جنح إليه الإمام الشافعي واحتج له بأدلة صريحة في الباب. وهذا القول هو القول الراجح دون تردد، وقد بينت ثمرة المسألة التي يمكن أن تنبني عليها، ونصرت قول الإمام الشافعي بالحجة، ورد الشافعي على ما استدل به المخالفون من استدلالات نقلية شرعية واستدلالات عقلية، فأجاد وأفاد غاية الإفادة والإجادة رحمه الله تعالى. إلى هنا كنا انتهينا. ثم أتم الشافعي رحمه الله المسألة بإيراد بعض الشبه مع الأدلة الشرعية التي احتج بها على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي، فقال رحمه الله تعالى، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب؟ لا تعدينا إلى قوله فإن قال قائل، فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم، صفحة 120 إذا لم تخني عيناي فإن النظارة مش معي. كيف؟ فإن الرسل وصلت إليها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قوم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قوم خاصة، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أصافوا منه. فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم، فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ نعم، حاصل هذه الشبهة ومفادها أن الشافعية يبين أن الأدلة الشرعية دلت على أن كل رسول بعث إلى قومه بلسانهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، يقصد المستدل بهذه الشبهة، يقصد أنه إذا كان من المعلوم أن كل رسول بعث إلى قومه بلسانهم الذين أرسل فيهم فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين، فقد يكون أتى ببعض الألفاظ من غير لغة العرب إلى الأقوام الأخر الذين هو مرسل إليهم. اتضح؟ اتضح هذه الشبهة التي أوردها الشافعي. وهذه الشبهة ليست شبهة نظرية، فإن بعض من قال إنه يوجد في القرآن بعض الألفاظ الأعجمية احتجوا بهذه الحجة، قالوا لما كان مرسلا إلى العالمين كلهم وكل نبي أرسل إلى قوم جاء بلسانهم فكذا هو جاء إلى العرب وغير العرب، فاحتمل من ذلك أن يأتي في القرآن بعض الألفاظ من غير لغة العرب إلى الأقوام الذين هو مرسل إليهم. وبدأ الشافعي يرد هذه الشبهة، والحاصل أن رد هذه الشبهة من بابين. الأول أن القرآن بين أن الرسول يبعث إلى قومه بلسانهم، وقد تتعدى دعوته لغيرهم، فلا يكون من هذا التعدي من شرطه أن يخاطب الغير أيضا بلسانهم. كيف؟ نبي الله نوح في أول أمره كان مبعوثا إلى قومه خاصة، ثم في آخر الأمر صارت دعوته للناس كافة، ومع ذلك إنما بعث في الابتداء بلسان قومه. لذلك لم يقل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان من دعاه، لم يقل هذا، قال إلا بلسان قومه، معنى ذلك أنه يرسل بلسان قومه. والعجم لا يقال أنهم من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أن العجم من قومه، وإنما العجم وغير العرب ليسوا من قومه، بل إن بعض العرب ليسوا من قومه. إذن فهذا توسيع لدلالة القيد، فإن دلالة القيد أن الإرسال باللسان لقومه لا لكل من بلغتهم دعوته. نعم. ثم الوجه الثاني ما سيسوقه الشافعي من الآيات الصريحة الدالة على أن القرآن بلغة العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسان، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه، قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن الله تكلم بالقرآن بلغة العرب، وإلا فإن الله تكلم قبل القرآن بلغات أخرى، فإن التوراة والإنجيل كانا بغير لسان العرب. وأهل السنة يقولون أن الله خاطب الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان النبي المخاطب بلغته. إذن فالله يتكلم ما يشاء من اللغات، كيف وهو الذي علم الخلق؟ فهو سبحانه وتعالى كيف لا يكون قادرا على ذلك وهو الذي علم الإنسان البيان؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالله علم كل لسان بيانه، كل إنسان بيانه، فتكلم الله بالعربية وبغير العربية. لذلك نحن نقطع جازمين تبعا لأئمتنا من أهل السنة أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن بصوت وحرف بلغة عربية، هذه الحروف التي نقرأها، فإن الله تكلم بلغة العرب. إذن قوله بلسان عربي مبين، وما فائدة زيادة لفظ مبين؟ أي أنه بلسان عربي لا شك فيه، وهذه إشارة إلى عجز العربي، فإن من معنى ما تضمن ذلك أن قوله بلسان عربي مبين أي أن هذه اللغة هي لغة العرب، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بصورة منه. وهذا يستفاد من زيادة قيد مبين من قوله بعد قوله عربي مبين. وقد بينت أن الأصوليين من علماء الأصول الذين ادعوا أنه يوجد في القرآن بعض الألفاظ الأعجمية التي ليست من لغة العرب، قالوا في رد هذه الأدلة أنها خرجت مخرج الغالب الأعم، فإن الغالب الأعم أن القرآن بلغة العرب، والنادر لا حكم له، فيصح أن يقال إن القرآن نزل بلغة العرب وأنه بلسان عربي مبين، وإن وجد فيه على سبيل الندرة لفظ أعجمي، فأبطلوا الدلالة من هذا الوجه. وقالوا إن قولنا إن القرآن نزل بلغة العرب لا ينفي أن يكون هناك بعض الألفاظ من لغة غير العرب، لكن في الجملة هو من لغة العرب. وقد بينت الرد على هذا فقلت إن الأصل في الألفاظ ظواهرها، ولا يجوز استثناء شيء إلا بحجة. فتأملوا لما أن قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلما أراد أن يستثني قال إلا إبليس، مع أنه نادر، وإبليس فرد، والملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما من أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو قائم. فهذه الكثرة الكثيرة كان من الممكن أن يستغنى عن الاستثناء، فلما كان هناك مستثنى استثناه، وإن كان نادرا بل كان واحدا لا ثاني له. إذن فإذا أخبرنا ربنا جل ثناؤه بأن القرآن نزل بلسان العرب، ونحن نقطع أنه يجوز أن يطلق هذا على الأغلب الأعم، إنما نقول على الأغلب الأعم إذا دل دليل على الاستثناء، أما ولم يقم دليل فإن قولك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين إلا هذه اللفظة مخالف لما صرح به كتاب ربنا، وأن الله لم يستثني لفظة جاءت بغير لغة العرب. نعم. وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقد اختلف المفسرون بالمراد من قوله جل شأنه غير ذي عوج على أقوال، وأصحها ما نحى إليه جماعة من المفسرين أن كل عوج فالقرآن منزه عنه، فلا نقص فيه البتة في أي وجه من الوجوه. إذن هذه الآيات مع كثرتها لم توجد آية واحدة تستثني بعض الألفاظ بأنها بغير لغة العرب، فمن استثنى ما لم يستثنه كتاب ربنا فقد ادعى ما لا يقوم الدليل على دعوة. نعم. قال رحمه الله تعالى فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب. غيري. بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال الشافعي رحمه الله وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هاتين الآيتين دلالة تضمن على أن القرآن بلغة العرب، فإنه قال في الآية الأولى من أنفسكم يعني عربي، إذن أتاكم بلغتكم، وفي الآية الأخرى قال رسولا منهم، فأراد الشافعي أن يحتج بكل هذا على مسألته التي قررها رحمه الله تعالى. وفي هذا فائدة عظيمة جدا تتعلق بالاعتقاد أولا أنه لا يجوز أن يحمل لفظ على غير ما يفهمه العرب، ومثلت على هذا بمن ادعى أن استوى المعدى بعلى تفيد الاستيلاء، قال من العجمة أتيت، إن العرب لا تقول استولى، إن العرب لا تقول استولى إلا فيما فيه منازع، والله لم يكن له منازع حتى يستولي على العرش دون منازعه، لذلك قالوا من العجمة أتيت. لذلك أصل البدع وأصل الضلال أول من جاء به أدخله العجم على العرب، أدخله العجم على العرب، بشر المريسي وغيره لما كان عندهم عجمة وكان بعضهم عجما حملوا القرآن على غير تأويله. إذن فقاعدة أن القرآن نزل بلغة العرب لا تقتصر فائدتها على علم الأصول، بل إن أعظم فائدة من هذه القاعدة أول ما يتعلق بعلم العقائد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال: وإنه لذكر لك ولقومك، فخص قومه بالذكر معه بكتابه، وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها. وأم القرى مكة، وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة، وأدخلهم مع المنذرين عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي، لسان قومه منهم خاصة. إذن ومن هنا انتقل الشافعي إلى حكم تعلم اللغة العربية كما سيأتي، فبين أن تعلم اللغة ينقسم إلى بابين: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين من تعلمك للغة العرب ما تعلق بما افترض الله عليك من الفرائض العينية التي لا يمكنك أن تأتي بها إلا بلغة العرب، كالصلاة مثلا وقراءة الفاتحة في الصلاة والتسبيح في الركوع والسجود، فلا يجوز لك في هذه الألفاظ أن تؤدي معانيها بغير لغة العرب. فنحن وإن كنا نعلم أن قولك سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وقراءة الفاتحة، نعلم أنها تترجم معانيها، فلا يجوز أن تأتي لأنك لا تحسن العربية ثم أن تقرأ معنى الفاتحة أو أن تسبح في الركوع والسجود بمعنى الذكر، كل هذا لا يجوز ما دمت تستطيع أن تتعلم لغة العرب. فلذلك بين الإمام الشافعي أن من لوازم نزول القرآن بلغة العرب أن من لازم ذلك أنه يجب على المكلف أن يتعلم من لغة العرب ما تعلق بفرض العين عليه مما لا يمكن له أن يتأتى أو أن يأتي به إلا بلغة العرب. وأما ما سوى ذلك من تعلم اللغة العربية فهو من فرض الكفاية، لا يجب تعلمه على كل أحد، بل إذا قام جماعة يتقنون علم اللغة بشتى مجالاتها وأنواعها الواسعة فإن هذا يكفي. نعم. فقال في بيان ذلك: قال رحمه الله تعالى: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره. هنا يبين الشافعي ثمرة أصل المسألة. أصل المسألة أن القرآن نزل بلغة العرب، وأكثر الكلام وأكثر الرد ورد على المخالفين، لكن ما ثمرة هذه المسألة؟ وعليك أن تعلم أن العلماء كالشاطبي وغيره يقولون كل مسألة لا ينبني على الخلاف فيها فائدة فهي من ملح العلم، يعني من العلوم الزائدة التي لا ينبغي أن تضيع عمرك فيها، لأنه لا ينبني على الخلاف فائدة عملية أو اعتقادية. لكن المسائل التي ينبني على الخلاف فيها ثمرة عظيمة ينبغي الاعتناء به، فبين الإمام الشافعي بالتنسيق والنسق الجميل أنه يجب أن يعتقد المسلم أن القرآن نزل بلسان العرب ولا يوجد فيه لفظ عجمي، ثم انتقل إلى حكم تعلم اللغة، ثم انتقل إلى ثمرة المسألة. ما هي ثمرة المسألة؟ كان أئمتنا لما يردون على أهل البدع دائما ينصون أن العرب لا تفهم من هذا إلا كذا، ويحتجون عليهم بلغة العرب. ومن ذلك ما ذكرت من المثال عند من أول استوى بالسولة، قالوا من العجمة أتيت. إذن من تعلم اللغة العربية اندفعت عنه الشبهات التي تتطرأ إليه لضعفه في لسان العرب. وقد تكون هذه الشبه لها باب في الاعتقاد، أو قد تكون لها باب في العبادات. باب في الاعتقاد كمن أول استوى المعدى بعلى بالسولة، وباب في العبادات كمن استحل شحم الخنزير. قال يجوز شحم الخنزير لأن الله قال أو لحم خنزير، كيف دخلت عليه الشبهة؟ أحل لنفسه أكل الشحم، لأن القرآن حرم ماذا؟ لحم الخنزير. فاحتج بهذا بعض الجهلاء على أنه يجوز أكل الشحم، هذه شبهة دخلت عليه من ماذا؟ دخلت عليه من جهله بلغة العرب، لأن العرب إذا أطلقوا اللحم دخل في هذا اللفظ ضمنا الشحم. لذلك إذا أعطيت ولدك أو صاحبا لك اشتري لي كذا وكذا من اللحم، فاشترى لك كما طلب، فأتيت وانتزعت ما فيه من الشحم وصرت إلى القاضي لتشكوه أنه ما اشترى لحما بل أتى بلحم فيه شحم، ماذا يقول لك؟ هذا أتى بلحم، لأن العرب يطلقون هذا ويدخلون الشحم في ضمنه. هذه الشبهة ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات عندما بين أن الجهل بلغة العرب يوقع في الضلال، وبين أن الجهل بلغة العرب يوقع في الشبهات إما في الاعتقاد وإما في العبادة. فالشافعي على هذا شرط أن ثمرة أن تعلم أن القرآن نزل بلغة العرب أنك تصون نفسك من الشبهات التي قد تطرأ عليك لجهلك بلغة العرب، ثم لتدرك هذا العلم وهو علم الأصول، فإن من أعمدته أنه قائم على معرفة لسان العرب. فذكر فائدتين هما اللتان ذكرتهما. قال رحمه الله تعالى وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه ودماع معانيه وتفرقها ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه إذن وجماع معانيه وتفرقها، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. وقد تكون تلك الشبه أبشع ما تكون إذا تعلقت في باب الاعتقاد، وقد تتعدى إلى باب العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه، وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي على النصح لكل مسلم. هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين من طريق سفيان وهو ابن عيينة به، وهذا اللفظ هو لفظ مسلم. نعم. وفي هذا بيان من الشافعي على المقصد الذي حمله على بيان تلك المسائل، وهو محض النصح للمسلمين رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. هذا الحديث هو حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وذكر العلامة أحمد شاكر، ذكر هنا قال أنه يظهر وكأن الشافعي سمع الحديث مختصرا أو اختصره، لأن الحديث قلنا لمن يا رسول الله، فهنا الشافعي لم يذكر هذه اللفظة، فالإمام العلامة المحدث أحمد شاكر علق رحمة الله عليه، فقال وكأن الشافعي سمع الحديث مختصرا أو اختصره هو، إما أن يكون الشافعي سمعه مختصرا من شيخه ابن عيينة، أو يكون سمعه تاما واختصره، كما هو مذهب بعض المحدثين كالإمام البخاري أنهم يرون اختصار الحديث. وفي القلب من دعوى أن الشافعي اختصره، في القلب من هذا شيء، فقد توبع الشافعي على ذكر الحديث دون قوله، يعني توبع على قوله في ذكر الحديث ولم يذكر بعض الرواة قلنا لمن يا رسول الله. لا شك قلنا لمن يا رسول الله محفوظة، لكن الشافعي تابعه بعضهم فرواه ولم يذكر هذه اللفظة قلنا لمن يا رسول الله، فكأنه الأشبه هكذا سمعه الشافعي لأجل المتابعة الذي توبع عليها، حيث لم يذكر بعض الرواة قلنا لمن يا رسول الله وإن كانت محفوظة. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام، في أول الكلام أو وسطه أو آخره. نعم، هنا وصل الإمام الشافعي إلى القاعدة الأصولية التي مهد لها بالقاعدة الأصولية الأعم. فالقاعدة الأصولية الأعم أن القرآن نزل بلغة العرب وليس فيه لفظ أعجمي. ثم وصل من تلك القاعدة إلى قاعدة الأصوليين في ألفاظ العموم وأقسام العموم، فذكر أن العموم ثلاثة أقسام. عبر عن الأول فقال: عام ظاهر يراد به العام الظاهر. وعبر عن الثاني فقال: عام ظاهر يراد به العام ويدخله الخاص. وعبر عن الثالث فقال: عام ظاهر يراد به الخاص. هذه ثلاثة أقسام للعموم. فيجب أولا أن نفهم ما معنى لفظ العموم وما ثمرته في الاستدلال. وإذا استبان العموم استبان الخصوص الذي هو ضد العموم، فبضدها تتبين الأشياء. وكثير من مسائل الفقه تدور على هذه القاعدة الأصولية وهي العموم. فذكر الشافعي ثلاثة أقسام للعموم: عام يراد به العموم وهو العام المحفوظ الذي لم يخص منه شيء، وعام خص منه وهو العام الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم عام مخصوص. والأول عام أريد به الخصوص، والثالث عام قال الأول عام أريد به العموم ولم يخص منه شيء، والثاني عام خص منه بعض أفراده، والثالث عام أريد به الخصوص. أولا، العام عند الأصوليين هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده فلا يخرج من أفراده شيء إلا بدليل. هذا معنى العموم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فدخل في قوله الناس كل الناس، فلا يوجد أحد من الناس يستغني عن عبادة الله وأن الله لم يأمره بالعبادة، لأن دلالة الناس تشمل جميع الأفراد الذي يقع عليهم لفظ الناس، فالجنة ناس والإنس ناس. فلذلك قال: من الجنة والناس. وقال تعالى: وأناسي كثيرا. أناسي جمع ناس، فالجن ناس والإنس ناس. إذن فعندما نقول ما هو العام، فالعام هو اللفظ المستغرق، أي أنه يشمل كل ما صلح من أفراده أن يقع عليه اللفظ، فكل ما صلح أن يقع عليه اللفظ فهذه الأفراد يتضمنها ذاك اللفظ، ولذا سميناه عاما لأنه تضمن جميع أفراده ولم يتضمن فردا واحدا ولم يستثن منه شيء إلا إذا دل الدليل. إذن اللفظ العام كل لفظ مستغرق لجميع أفراده الذي يصلح أن يقع عليها على تلك الأفراد دلالة اللفظ، يشملها كلها ولا يخرج منها شيء إلا بدليل. هذا معنى العام، وهذا معنى قول الأصوليين العام على عمومه حتى يرد دليل يدل على تخصيصه أو أنه مخصوص أو أنه خص، ويأتي الفرق بين الأمرين. هناك نصوص عامة ولكن دل الدليل على استثناء بعض الأفراد، مثاله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس من الجن، لما خاطب الله الملائكة دخل في ضمن الخطاب لأنه كان من ضمن الملائكة في معيشته وقيامه، فخوطب الجميع بالسجود ومنهم إبليس، وإن كان هو ليس من الملائكة باعتبار الجنس لكن هو من الملائكة باعتبار الخطاب، فلذلك استثني. وإلا فقد صرح القرآن أن إبليس ليس من الملائكة، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وإنما استثني لأنه دخل في عموم الخطاب عندما أمروا بالسجود فكان من ضمن المأمورين هو، فلذا استثني من الملائكة وإن لم يكن منهم إذ أنه دخل في عموم الخطاب. إذن فقوله تعالى إلا إبليس استثناء. طيب وقوله فسجد الملائكة عام، لكن هذا العام استثني بعض أفراده، ومن هو المستثنى؟ إبليس. إذن هذا عام خص منه بعض أفراده، بينما العام الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم لم يخص منه شيء. ما يجيش سفهاء الصوفية يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاستغنى بيقينه عن عبادة ربه، وزعموا أن اليقين هو كمال ما وصل إليه من المعرفة. نقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فلم يستثن أحدا أن يترك عبادة الله. إذن يا أيها الناس أين العموم؟ الناس، هل هذا العام محفوظ أم غير محفوظ؟ محفوظ. ما معنى قولك محفوظ؟ لم يستثن منه شيء. إذن هذا عام محفوظ لم يستثن منه شيء. طيب فسجد الملائكة كلهم أجمعون عام، ولكن خص. ما معنى خص؟ استثني منه فرد، والقسم الثالث عام بظاهره، دل الدليل على أنه خاص. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. من المخاطب؟ الناس. أين العموم؟ يا أيها الناس. فلم يستثن أحدا إلا بأن يستمع هذا المثال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فلم يستثن أحدا من الناس. ثم قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون، إن الذين تشركون بهم مع الله. فلما قال إن الذين تدعون استدللنا بسياقه على أنه أراد بالناس العموم أم الخصوص؟ من هم؟ المشركون. إذن هذا عام لفظا، دل الدليل على ماذا؟ على أنه مخصوص. فإن قلت: ما الفرق بين العام الذي خص وبين العام الذي أريد به الخصوص؟ هاتوا ما عندكم. ما الفرق بين العام الذي خص وبين العام الذي أريد به الخصوص؟ نعم، هاتوا ما عندكم. تفضل. أحسنت. غيره. تفضل. جدع يلا، خد جنيه اياك، امن الدوله ما يقولش انك بتمول. ما اعرفش انا معايا حاجه، هو جنيه يعني، قول 10 جنيه يقول لك اكيد في تمويل خارجي. لا، 200 جنيه حاشاك، انت عنها مبعد. اسمع، قال: العام الذي خص بعض افراده هو عام، حقيقته العموم، ولكن الشرع استثنى بعض افراده. بينما العام الذي اريد به الخصوص لفظه عام وحقيقته خاص، لكن اتى بلفظ عام واراد به خاصا. اذن في الحقيقه العام المخصوص، او قل العام الذي اريد به الخصوص، هل هو عام؟ الجواب الحقيقه لا، وان خرج مخرج العام، ولكنه اريد به الخصوص. بينما العام الذي استثنيت بعض افراده هو عام، ولكن استثني بعض افراده. ومن هنا يقولون: عام حقيقي وعام إضافي. لا تستثقلوا علم الأصول، ومن درسك الأصول فتفلسف وأثقلها عليه فلا تكمل هذا العلم على يده، لأنه ليس لك بناصح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أعظم العلوم بأسهل الطرق والأسباب. ليس الذي ينتصب ليكره الناس في دين الله، ليس ذاك من العلماء. لذلك عليكم بالفهم، ولا تجبل نفسك بحفظ المصطلحات، وإنما أجبل نفسك بما؟ بالفهم. فإنك إن فهمت تيسر لك حفظ المصطلحات. إذن فعندما يقولون عام حقيقي وعام إضافي، ماذا يقصدون؟ ها، يقصدون العام الحقيقي هو الذي لفظه عام ودلالته عامة ولكن استثنيت بعض أفراده إن دل الدليل. والعام الإضافي هو ليس أصلا في الحقيقة عام وإن كان خرج لفظه لفظ العام. إذن صار العموم على ثلاثة أوجه. اترك الآن كلام الإمام الشافعي ونتكلم ببساطة فقل عام أريد به العموم وقد استثني به أو استثني منه بعض الأفراد فهو عام خص منه بعض أفراده، وعام خرج لفظه عاما وإنما أريد به المعنى الخاص، وعام بقي على عمومه لم يستثن منه شيء. ما الثمر من هذه القاعدة؟ إذا جاءك نص عام فتنازع العلماء في دلالته فمنهم من أبقاه على العموم ومنهم من استثنى بعض أفراده بغير دليل، فمع من تكون؟ ها تقول الأصل في الألفاظ العموم، فمن استثنى فردا لم يقم دليل على استثنائه ها فقوله مردود، لأنه ماذا؟ لأنه خص اللفظ العام بغير برهان من الله ورسوله. جيد، وعندما نقول لفظ عام لا بد أن اللفظ يصلح لتلك الأفراد، أن يكون اللفظ يفهم من لغة العرب أنه يقع على تلك الأجزاء، لأن اللفظ يقع عليها عند لغة العرب. لذلك عندما نقول اختلف العلماء في نقل الزكاة، هل يجوز أن تنقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد أخرى؟ هل يجوز للمصري أن يخرج زكاة ماله في السعودية وهو يعيش في مصر؟ فيه نزاع. فاحتج من قال بأن الزكاة تعطى بالعموم، قال البخاري تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قال البخاري حيث كانوا. ماذا يقصد البخاري؟ يرد على من منع من نقل الزكاة، قال البخاري تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قال البخاري حيث كانوا، يريد أن يرد على من منع نقل الزكاة. فما حجة البخاري؟ العموم، قال فترد على فقرائهم، فلم يستثني فقيرا من فقير ولم يقل فترد على فقراء بلدهم. فمن قيد قال فقراء البلد دون غيرهم فقد خالف ما دل عليه الكتاب. الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء، فدخل في الفقراء كل أفراد الفقراء عربا كانوا أو عجما في بلد المزكي أو في غير بلده، فاستدللنا بهذا العموم إنما الصدقات للفقراء على جواز نقل الزكاة. فمن خص وقال إنما المراد للمساكين والفقراء الذين هم أهل بلدك فعليه الدليل، فإن لم يأتي بالدليل الصحيح الصريح فلا قيمة لقوله، لأنه خالف ماذا؟ خالف العموم. طيب اقرأ بارك الله فيك، أعد. قال الشافعي فإنما خاطب الله قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها يبين وتبتدئ الشيء من كلامها يدين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يدين آخر لفظها منه عن أوله. إذن هنا كعادته في رسالته المباركة يجمل المسائل ثم بعد ذلك يفصل بالأدلة، فنضطر أننا نشرح ما أجمل ثم بعد ذلك يأتيكم التفصيل. فانتقل إلى قاعدة أصولية أخرى، وهي أن سياق الكلام يدل على أن الظاهر مراد أو غير مراد. مثل، قال تعالى لما جاء إخوة يوسف وقد بعد أن أصبح وزيرا في مصر، وطبعا سجنوه قبل ذلك، ثم جعل الله له العاقبة، يعني ما شاء الله السجون، يعني سيدنا يوسف. طيب، ماذا؟ جاءوا إلى يعقوب فسألهم عن أخي يوسف، قالوا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية، ما هو الظاهر، القرية أم أهلها؟ أقول، عندما أنا أقول نزلت قرية، مررت بقرية، مررت بالقرية أم مررت بأهلها؟ طيب بلاش، اشتريت قرية، ما في إنسان ممكن يشتري قرية؟ طيب اشتريت قرية، ماذا، ما هو الظاهر؟ القرية. طيب واسأل القرية، فكان الظاهر الذي يمكن أن يراد أن يسأل القرية نفسها، لكن هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ غير مراد، لأنه قال واسأل القرية، فلما قال واسأل دل على أن المسؤول عاقل، فلما كانت القرى لا تسأل، إذ لا عقل لها ولا لسان لها لتجيب سائلها، استدللنا بقوله واسأل على أنه أراد بالقرية أهلها، ولم يرد جدرانها وحصباءها ورمالها. واضح؟ طيب واسأل العير، الجمال، القافلة، اسأل الإبل، فلما قال واسأل والعير، أي واسأل العير التي أقبلنا فيها، أي اسأل من كان معنا فيها. إذن فالسياق والسباق من المفسرات. إذن قد يأتي اللفظ تكون له دلالة دون أن تنظر إلى السياق، فإن نظرت إلى السياق علمت أنه أراد ما لم يفهم لولا نظرك في سياقه. ودائما أضرب مثالا على هذه القاعدة الأصولية، أقول مررت بعين فشربت منها، مررت بعين مجروحة، مررت بعين فقتلته، ماذا؟ العين لفظ واحد، مررت بعين، فلما قلت شربت منها علمنا أنك تقصد عين الماء. طيب، مررت بعين مجروحة، علمنا لما قلت مجروحة أنك تقصد العين الجارحة. مررت بعين فقتلته، فلما قلت قتلت علمنا أنك تقصد الجاسوس. إذن السياق والسباق من المفسرات، سياق الكلام، سبق الكلام أوله، سياقه الذي يتأتى مع اللفظ، فلا بد لتفهم اللفظ أن تتدبر في سياقه. انظر الآن، أعطيكم مثالا. اختلف العلماء في الهبة، فقال بعض العلماء من وهب هبة فلا يجوز أن يرجع فيها، فقالوا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فحرموا العودة في الهبة. ونازع آخرون وقالوا يكره العود في الهبة ولا يحرم، قالوا لأنه قال كالكلب، قال ولا يحرم على الكلب أن يرجع في قيئه. إذن استدل كل عالم بما؟ بالسياق. فأراحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن السياق والسباق من المفسرات، هذه قاعدة عظيمة، فقد تغفل عن السياق فتحتج باللفظ على غير ما أريد في السياق. لذلك من هنا يتفاوت العلماء في فهم النصوص، فقد يلحظ بعض العلماء دلالة في النص من السياق والسباق يغفل عنها غيره من أهل العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن انتهينا الآن من قاعدتين، قاعدة العموم وأقسام العموم، وسيأتي تفاصيل ذلك، وقاعدة السياق والسباق من المفسرات. نعم. قال رحمه الله تعالى وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة كالأسد، فيقولون أسد وليث إلى غير ذلك. نعم. وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة كالعين، فمن معانيها العين الجارحة، ومن معانيها الجاسوس، ومن معانيها الماء. نعم. وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرف غير محمود، من حيث كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. بعد ذلك بدأ يفصل ما أجمل مع ذكر الأمثلة على دعواه، فقال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. هذا تفصيل ما سبق إجماله. 127 ولا 37؟ 37. نعم، مش شايف. طيب، علم الأصول من أسهل العلوم لمن سهله الله عليه، لا سيما إذا كان الذي يبين ذلك مثل الإمام الشافعي مع أمثلته المفيدة التي نستفيد منها. لذلك أقول: لا تثقلوا أذهانكم بحفظ المصطلحات، يكفيكم الفهم وبعد ذلك يأتي المصطلح. لكن طالب علم الأصول إذا أشغل ذهنه بالمصطلحات دون فهم فإنه يضيع. طيب، أحد له سؤال في الباب؟ نعم، تفضل. ما الدليل على أن دعوة نبي نوح كانت في النهاية للناس كلهم؟ الصحيحين اذهبوا إلى نوح، قالوا: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. واضح؟ أهل الأرض. اترك الآن قولي هناك، أهل الأرض فين الدلالة؟ جدع، لك مستقبل. طيب اسكت، غيره تفضل. هل يجوز ترجمة القرآن إلى لغة غير العربية؟ تذكر بارك الله فيه لما قرأ جعفر ابن أبي طالب على ملك الحبشة، قرأ عليه من سورة مريم فترجمها ترجمان النجاشي، فلا نزاع أنه يجوز ترجمة معاني القرآن، لكن لا يتعبد الله بها، يعني لا يصلي بالترجمة بمعنى الفاتحة، يصلي في صلاته بمعنى الفاتحة. واضح؟ نعم. لأنذركم به وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكيف يبلغهم القرآن فهما وهم لا يفهمون لغة العرب حتى يترجم لهم معناه. واضح؟ لا، حسبك، سؤال واحد يكفي. محمد، لا تشغل نفسك. تنازع العلماء في أي اللغات أفضل، فلما كان هذا النزاع لا ينبني عليه فائدة تركت التحرير في المسألة. أي اللغات أفضل؟ جاء حديث منكر قال: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. هذا حديث باطل، حكم الإمام الألباني وغيره ببطلانه. الله تكلم بلغة العرب وبغير لغة العرب، لذلك التفضيل، تفضيل لغة على لغة، هذا محل خلاف بين أهل العلم، أعني من الأصوليين. واضح؟ هذا معنى كلام الشافعي في التفضيل رحمه الله، هو يختار أن لغة العرب أفضل، هو يميل إلى هذا رحمة الله عليه. أنت سمير؟ تفضل. قلت أنا فرد. أيوة. قلت كان إبليس من الملائكة أي من الملائكة الذين خوطبوا كان منهم حالة الخطاب لا أنه كان من جنسهم. سؤالك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سمير ده ما بيخافش من حد إلا مني، اسألوه كده. استغفر الله. قول يا حبيبي هاني. يقول بعض الكلمات لم ترد في لسان العرب ككلمة سندس واستبرق وهكذا. هذه حجة من زعم أن في القرآن من الكلمات ما هو أعجمي. قالوا لم نجد في أشعارهم وكلامهم أن يستعملوا هذه الألفاظ. واضح؟ الجواب أنني قد بينت أن القرآن عندما خاطب العرب بالسندس والاستبرق أوقفوا ذلك حتى ذهبوا ليسألوا العجم، أم كان معروفا عندهم أن الاستبرق والسندس معناهما ما غلظ من الحرير وما خف؟ سؤال لي. جيد، امشي معايا. اذا معنى كلامه انه ربما يكون استعملوها وهي ليست من لغته. هذا جزم ام انك جعلته محتملا بقولك ربما؟ طيب، ما السبيل الى القطع او عدم القطع انه من لغتهم او ليس من لغتهم مع ان اللفظ مستعمل عندهم؟ كيف؟ جميل. لم يجدوها في أشعار العرب، فلما لم يجدوها زعموا أنها ليست من لغة العرب. هكذا؟ لا تسكت. جيد، هل نستطيع أن نقطع بأن كل لفظة نجد من أشعار العرب ووصلنا استعمالها؟ هل نستطيع القطع بذلك؟ أم يمكن أن يكون اللفظ مستعمل ثم لم يرد في أشعارهم؟ وارد هذا احتمال؟ طيب، فلما خوطبوا بالاستبرق والسندس ولم نجده في أشعارهم ثم لم نجد أحدا منهم توقف في فهم هذه الكلمات فاستدللنا على أنها موجودة، فبقي احتمال أن تكون موجودة من غيرهم أو أن تكون موجودة من لغتهم أو أنها مشتركة بينهم وبين غيرهم. هل يوجد احتمال رابع؟ جيد، فإذا جاء القرآن مثبتا لواحد من الثلاثة ما الواجب علينا؟ هل يكفيك عندما يبين لنا ربنا أن القرآن بلغة عربية وليس بأعجمي؟ ما هو الظاهر من هذا؟ تفضل. طيب، النادر والأقل إذا جاء النص عاما هل يجوز أن تستثني النادر وأن تخرج النادر أم أنك يجب أن تبقى على العموم؟ لو لم يخبرنا الله بأن إبليس امتنع ماذا كنت تقول وقد أخبرت بأن إبليس كان موجودا؟ طيب، الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طيب، الله يقول إن الإنسان لفي خسر، ما هي نسبة الناجحون، نسبة الناجحين المفلحين من الخاسرين؟ أقل أم أكثر؟ طيب، إذا وصف الله القرآن بأنه بلسان عربي قد يراد به الأغلب ويراد به العموم، ما هو الأصل في وضع اللغة؟ العموم. فمن صرفه واستثنى جزءا ألا يجب عليه أن يقيم الدليل على ذلك؟ طيب نعم يا أخي، من لغة إيطاليا. يهمنا الآن الدليل، واضح؟ نعم. في الباب، ها؟ يبقى في الشباك. احنا نقول في الباب. قول. الشنقيطي صاحب أضواء البيان: ذاك إمامنا وشيخنا جبل السنة. ولست تلميذا له، لكن هو إمام أهل السنة. ماذا؟ طيب، ما زالت الأمم يأخذ بعضها عن بعض، فإذا صار اللفظ من لغتنا هل يقال أنه ليس بعربي؟ لما الأتراك يقولون عن السكر شكر، ونحن نقول سكر، والإنجليز يقولون شجر، مش هذا؟ ولا أنا تهت؟ تهت، مش كده اللغة؟ الأوروبيون يقولون شجر، والأتراك يقولون شكر، ونحن نقول سكر. فهذه الكلمة صارت من لهجتنا بغض النظر عن أصلها، واضح؟ إذن فلا إشكال، فما اتفق العرب على قبوله وصار من كلامهم وتواطأت أقوالهم عليه صار من لغة العرب لقبولهم له. فإذا نزل القرآن فلا يقال أن فيه لفظا أعجميا. هذا غاية العلم، وقل أن تجد في الدنيا مثل الشنقيطي. إن الذي لا يستفيد من علم الشنقيطي في التفسير والعقائد والفقه فقد ضيع على نفسه خيرا. الشنقيطي درة من درر الزمان. يقول الإمام الألباني واصفا حاله، قال: كان يذكرني بابن تيمية، كان يذكرني بابن تيمية، جمع من العلوم كثيرا فلله ضره، فهيهات أن يأتي الزمان بمثله إلا قليلا. وهذا الرجل آية من آيات الله في الكون، ومع ذلك يدخل عليه أحيانا الحديث الضايق. بارك الله فيكم. ويصيب ويخطئ، ويعلم ويجهل، ويؤخذ ويرد عليه.